بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 111. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي قام بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي في موضوع عظيم، موضوع خطير، ألا هو موضوع الاختلاف. وقد أفاض في ذلك وأجاد وأفاد وأبان ما ينبغي إيضاحه في هذا الموضوع الجدير بالعناية، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن هذا الموضوع الذي طرقه المحاضر وتكلم فيه موضوع جدير بالعناية، هو موضوع الساعة. وقد سمعتم من المحاضرة ما فيه الكفاية والخير، هي محاضرة بحمد الله وافية، وقد عني بها من ألقاها وأبان شدة الخطر في الاختلاط وما فيه من النتائج الخطيرة والعواقب الوخيمة. وكل من له أدنى بصيرة بالشرع أو بالواقع يعلم عظم الخطر في الاختلاط، ويعلم ما وضع الله بين الرجال والنساء من ميل هذا لهذا وهذا لهذا، ويعلم من نفسه ما هو معروف إذا كان ممن له ميل إلى النساء. والله عز وجل جعل لكل صنف من الرجال والنساء ما يليق به، فللرجال ميدان وللنساء ميدان. ولما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، قال: عليكن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. فالمرأة لها ميدان معروف، وقد سمعتم من الآيات الكريمات والأحاديث النبوية شيئا من ذلك، وللرجال ميدان كذلك، سمعتم من الآيات والأحاديث شيئا من ذلك. فمن يعاكس ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويريد أن يخلط هؤلاء بهؤلاء وأن يعرض عما قاله الله ورسوله فقد أراد الفساد في الأرض، وأراد أن يكون المجتمع مجتمعا بهيميا لا يفرق بين الحلال والحرام، ولا بين الخير والشر، ولا بين الضار والنافع، ولا بين العفة والفحشاء، ولا بين الهدى والضلال. فالواجب التمييز كما ميز الله عز وجل، وأن يكون للرجال ميدانهم وللنساء ميدانهن. والذين ينادون بالاختلاط ويدعون إليه أغلبهم من دعاة النار، وربما كان بعضهم جاهلا مقلدا لا يعي ما يقول إلا التقليد والنعيق كما يقول غيره. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لحذيفة، لما قال له حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الدين الذي على يديه عليه الصلاة والسلام. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله بعدك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنوه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني ذلك الخير الذي فيه الدخن وفيه التغير، هل بعده من شر؟ قال نعم. قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفه فيها. هذا عصرنا الآن وقبله بمدة، هذا عصرنا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من العرب ويتكلمون بألسنة العرب، غير الدعاة من العجم، من نفس العرب وباللسان العرب، كما هو الواقع الآن في الإذاعات والتلفاز والصحافة والخطب الكثيرة والاجتماعات المتنوعة، دعاة على أبواب جهنم. هذا يدعو إلى الاختلاط، وهذا يدعو إلى السكر، وهذا يدعو إلى الحرية من الأديان، وأن تكون المجتمعات خالية من الدين، بعيدة من الدين، وهذا يدعو إلى الشيوعية، وهذا يدعو إلى قومية الجاهلية، وهذا إلى غير ذلك. لا تحصى أهدافهم ولا ما يدعون إليه. يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني يدعون إلى النار، يدعون إلى أعمال وإلى أخلاق فيجر أهلها إلى النار. فالذي يدعو إلى الإباحية أو إلى الشيوعية أو إلى القومية الجاهلية أو إلى الاختلاط أو إلى الأغاني والملاهي أو إلى الخمور أو إلى غير هذا مما يخالف الشر، هو داخل في هذا نسأل الله السلامة، سواء علم أو لا أو لم يعلم، أو صاء أو كان إمعة لا يدري ما يقول. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من أصح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنتم الآن سمعتم ما في الاختلاط من الشر العظيم والفساد الكبير، والدعاة إليه كثيرون من أذناب الكفرة ومن تخرج على أيديهم ومن قلدهم ومن استوجر لذلك. وليس هذا خاصا بالدعوة الاختلاط، بل هناك دعاة غير اختلاط، دعاة إلى التحلل من الدين بالكلية والسخرية من الدين، وأنه لا دين ولا صلاة ولا اتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، دعاة إلى كل شر، دعاة إلى جاهلية الجهلة والإباحية العظمى قبيحة النكرة نسأل الله العافية. كما أن هناك دعاة إلى الشيوعية التي هي أعظم الكفر وأضله، وهي إنكار وجود الرب وإنكار الأديان كلها على الإطلاق. فالواجب على أهل الإسلام الحذر، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة والشدة، وعصر دعاة النار من كل جانب ومن كل جهة ومن كل أفق. فالواجب على أهل الإسلام، ولا سيما في هذه الدولة، في الدول الإسلامية كلها وفي هذه الدولة التي أخص دولة الحرمين ملتقى المسلمين، يجب على هذه الدولة ورجالها جميعا وعلى أفرادها جميعا التعاون على البر والتقوى والتناصح، وأن تكون وسائر إعلامنا غاية في النزاهة والسلامة حسب الطاقة والإمكان. المرئية والمسموعة والمقروءة جميعا يجب أن يعتنى بها غاية العناية، وعلى المتولي لذلك أن يهتم بهذا الأمر وأن يوليه أكبر عناية بتوظيف أهل الخير وإبعاد أهل الشر، وأن تكون وسائل بناء وتعمير وإصلاح لا وسائل هدم وتخريب. وهذا هو الذي ينادي به جميع المصلحين في داخل هذه البلاد وفي هذه البلاد. ونفس الاختلاط هو جزء من التخريب، والدعوة إلى السلامة منه جزء من الإصلاح. فيجب أن تكون المرأة في الحدود الذي حدها الله لها في بيتها وما أدرك ما البيت، الحاجة إلى وجودها فيه ضرورية وعظيمة، ومتى أصلح الله البيت صلح المجتمع. أبناء البيت وبنات البيت هم رجال المجتمع في المستقبل ونساء المجتمع في المستقبل. فإذا أصلح الله رجال البيت صار المجتمع بعد ذلك صالحا سائرا على الطريق السوي. فالمرأة لا شغل شاغل في بيتها ولا شغل شاغل في ميدان النساء، فيكفيها أن تكون في بيتها وفي ميدان النساء من تعليم البنات وطب النساء ونحو ذلك مما يكون خاصا بالنساء، وللرجال ميدانه في طب الرجال وتعليم الرجال وجميع شؤون الرجال والجهاد في سبيل الله، هذا له شأن وهذا له شأن. فالواجب على ولاة الأمور وعلى جميع المسلمين التعاون في هذا الأمر والحرص عليه والحذر من الدعوات المضللة المخربة التي تدعو إلى الاختلاط والفساد. وكلكم أو أكثركم يعلم ما يترتب على خروج المرأة من بيتها، وأن يكون فيه الخادمة بدل سيدة البيت، ماذا يترتب على هذا من الفساد العظيم، لا للذرية ولا للبيت نفسه ولا للزوج ولا للمرأة، كل منهم على خطر، كل منهم على خطر. والحوادث لا تحصى في هذا السبيل الذي سمعت عنه بعض الشيء من المحاضر. ولا شك أن السكرتيرة في المكتب بريد لشر عظيم وفساد كبير، أقل ما فيه أنه يخلو بها، والله أعلم ما يكون وراء ذلك. ثم يختار لذلك من هي من أجمل النساء ومتعلمة، فيكون الشر بها والفتنة بها أشد. فلا شك أن هذا من أقبح المحرمات، وأن يكون الرجل ليس له سكرة إلا الرجل وهو كاتب الخاص، الرجل له الرجل والمرأة والنساء لهن النساء. ولا يجوز أبدا أن يختلط النساء بالرجال في مكاتب أو غير مكاتب، في مكاتب أو غير مكاتب، لا سكرتيرة ولا غير سكرتيرة. بل يجب أن تكون المرأة للنساء في التعليم والتطبيب والتمرير وغير هذا من شؤون النساء، ويكون الرجل للرجال في التعليم والتدريس والتطبيب والتمرير وغير هذا من شؤون الرجال. وبذلك تصبح الأحوال ويبتعد عن الخطر، خطر الفواحش والشرور والفساد في الأرض وفساد القلوب وانحرافها عن الهدى. وكذلك الإذاعة متى أمرت بالإصلاح، وهكذا التلفاز، وهكذا الصحافة متى أصلح شأنها وعمرت بالخير وأهل الخير، فإن لها الأثر العظيم في إصلاح المجتمع في الداخل والخارج. وسوف يتأسى بها كل مصلح وكل غيور وكل ذي خير من الرجال والنساء في المشارق والمغارب. ولا نحصي، وهكذا كل إخواني الذين لهم صلة بالفتاوى، لا نحصي السائلين والسائلات لا من طريق الكتابة ولا من طريق البرنامج على الدرب لا نحصي من يسأل عن الخير ويطلب الخير من شتى أقطار الدنيا، هذا يدل على أن هناك بقايا. ولا نحصي من يثني على البرنامج وعلى هذه البلاد وما يذاع منها من خير، كما أن لا نحصي من يلوم ويقول يجب أن تطهر الإذاعة والصحافة وكذا وكذا من كل شر. فهذا محسن وهذا محسن، الذي يطلب الفتاوى ويطلب الخير ويطلب التعليم والإرشاد محسن وطالب للخير، والذي يلوم ويطلب التطهير والإصلاح وأن تكون هذه الوسائل في غاية من الطهر أيضا محسن ومشكوك، والحاجة ماسة لذلك. فالأسئلة الآن من أفريقيا، من أوروبا، من آسيا، من كل مكان تأتي إلى البرنامج وإلى دار الإفتاء، يطلبون العلم ويريدون البيان في العقائد وفي الأخلاق وفي كل شيء. هذا يدل على أن هناك من يسمع، هناك من يريد الخير، هناك من ينشد الحق. فوجب على القائمين على وسائل الإعلام تطهيرها وتنزيهها من كل ما يضر المجتمع من أغاني وملاهي ومقالات فاسدة ومسلسلات تضر المجتمع، سواء كان في القناة العربية أو القناة الأخرى، سواء في الصحافة أو في غير ذلك. يجب على ولاة الأمور وعلى القائمين على هذا الأمر أن يطهروها وأن يولوا عليها الأخيار ويحتسبوا الأجر عند الله في ذلك، وهذا من الجهاد العظيم، وله في هذا الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والسمعة الحسنة في الداخل والخارج، ومن الله الأجر العظيم، وهو سبحانه الذي يجب أن يطلب رضاه ويحذر أسباب سخطه وغضبه. وعلى أهل العلم في كل مكان من هذه البلاد وفي خارج هذه البلاد، على أهل العلم أن يتقوا الله ويبلغوا رسالة الله ويعلموا الناس دينهم ويرشدوهم إلى الخير وأن ينصحوهم، وعلى المسلمين في كل مكان أن يتقبلوا الخير وأن يتقبلوا الحق وأن يطلبوه وينشدوه وأن يسألوا عنه. فالله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالاختلاط في اي مكان، في المكاتب او في الاعمال او في اي مكان، عامل شر، عامل تخريب، عامل فساد للقلوب وفساد للاخلاق. والتمييز بين الرجال والنساء وأن يكون كل صنف في عمله وفي محله اللائق به، هذا هو الطريق الذي رسمه الله للعبادة، وهذا هو الطريق الذي به النجاة وبه العافية وبه العاقبة الحميدة بإذن الله، وهو طريق المرسلين وطريق أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يعملوا بكتابه المنزل عليهم هدى لهم وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله ودينه الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، من استقام عليه نجا وسعد وفاز بالكرامة والعاقبة الحميدة، ومن حاد عنه يمنة أو يسرة هلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الدين العظيم مثل سفينة نوح التي أنجاه الله عليها، حيث قال سبحانه: فأنجيناه وأصحاب السفينة، وجعلنا آية للعالمين. هذا الدين العظيم الذي بعث الله بنبيه صلى الله عليه وسلم هو السفينة، هو السفينة، من استقام عليه وثبت عليه نجا وسلم من هذا التيار الخطير الجارح، ومن حاد عنه يمينا وشمالا ومن تابع الهوى ضل مع من ضل وهلك مع من هلك. يقول سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين يستجيبون لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله ورسوله إنما دعوتهما للحياة، لما فيه الحياة والسعادة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس. هذا دين الله، حياة نور، ومن سوى ذلك في ظلمة وفي موت. من خرج عن دين الله فهو في ظلمة وموت. وإن عاش مع الحيوانات وإن عاش من جنس الحيوان يأكل ويشرب هو في ظلمة وموت. قال تعالى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تهدي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فكتاب الله وما جاء به نبيه روح تحصل به الحياة ونور تحصل به البصيرة والهدى، فمن خرج عن ذلك صار إلى الموت وصار إلى الظلمة وعدم النور. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا دعاة السفور والتبرج هم من جنس دعاة الاختيار سواء بسواء، هم دعاة للهدم ودعاة للفساد وإن لم يشعروا بذلك. ولا ريب عند أهل العلم أن الحجاب من أعظم أسباب الصيانة، وأن السفور من أسباب الفساد في الأرض ومن أسباب وقوع الفاحشة. وكثير من الأزواج نزعت منهم الغيظة حتى إن أزواجهم يسألون من طريق الهاتف تقول: إن زوجي يقول لا تتحجبي عن إخواني ولا عن أعمامي ولا تحجبي أيضا عن أزواج أخواتك وأشباه ذلك، وإذا أردت الحجاب منعني من ذلك. وربما علق الطلاق على ذلك ما سمعتم في المحاضرة. هل هذا رجل؟ هل هذا يخاف الله؟ أين حياته؟ أين حياؤه؟ أين دينه؟ تجلس مع أخوانه هكذا؟ ومن يأمن الذئب بعد الغنم؟ الأمر خطير ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شيء عجيب، انحراف وتغير في الفطر وفي القلوب وفي الأخلاق وفي الحياء وفي الغيرة، شيء لا يحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قال إنها لا بأس أن تكشف إذا كانت على حال آلهة ما غير مزينة وغير مجملة وغير مكحلة وغير كذا وغير. من يقول هذا؟ سبحان الله. والله يقول: وإذا سألتم متى فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، كيف بنسائنا اليوم وكيف برجالنا اليوم؟ إذا كان أطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات في عهد صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا؟ ويقول: ولا بد زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. وهل هناك أعظم من الوجه في زينتها وجمالها وعنوان جمالها أو دمامتها؟ هو الدليل على عنوانها أو ضد على جمالها أو ضد. فكيف إذا حسنته؟ وهل المرأة تترك تحسينه إذا خرجت؟ سوف تجتهد في التحسين مهما استطاعت، ولا سيما إذا كانت تعلم أو سكرتيرة أو كذا أو كذا، سوف لا تقصر. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت صفوان المعطل يوم الإفك يسترجع لما رآها قد ذهب الجيش عنها، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فلما سمعت صوتك خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، قد رأى وجهي قبل الحجاب فعرفني. هكذا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، هذا يدل على أنهم منعوا بعد الحجاب، كانوا قبل الحجاب ترى وجه المرأة ويدها وقدمها، عندهم هناك شيء من التساهل. ثم نسخ الله ذلك وأوجب الحجاب وحرم السفور وحرم الخلوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان حديثهما، ولا يخلون رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي الصحيحين أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: لا تساهل امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني افتتيت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق حج مع امرأتي. أمرها أن يترك الجهاد ويذهب مع امرأته الحج، يترك الجهاد مكتوب فيه في الغزوة، وأمره أن يدع الجهاد الذي هو الأمر المعروف عظمة الجهاد وفضله، أمره يدع الجهاد وينطلق مع امرأته لا يدعها بدون محرم في الحج. هذا يدل على عظم الأمر وأن خطر كبير إذا كانت وحدها، قد يزيل لها الشيطان الميل إلى زيد أو عمر، من عندها، من يصونها، من يقوم عليها؟ المقصود أن الحجاب من أعظم وسائل السلامة، والخلوة والسفور من أعظم وسائل خطر الفساد. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يحذروا، أن يحذروا وسائل الشر، لا من جهة السهور ولا من جهة الخلوة ولا من جهة العمل مع الرجال. وفي كثير من أوصار المسلمين ودول المسلمين الاختلاط موجود، الفتاة مع الشاب في كرسي واحد ولاصقة له، من يأمن هذا؟ كيف ترى، كيف تكون مواعيد، كيف يكون الاجتماع؟ ودعاة النار الآن يطلبون منا هذا، يطلبون من الدولة السعودية أن يكون التعليم فيها مثل التعليم في كذا وكذا وكذا، مثل التعليم في مصر في مثال في كذا في كذا. المقصود ليش تختصون شيء؟ خلوكم مع الناس، خلوكم مع الناس، ولو رحتم إلى جهنم خلوكم مع الناس. هذه دعوة دعاة النار، هذه دعوتهم، دعوتهم أن نكون مع الناس ولو كان المصير جهنم، نسأل الله العافية. هذا كل من الجهل والضلال والانحراف وقلة الدين وفساد الدين، نسأل الله العافية والسلام. الحاصل من هذا أيها الإخوة أن الواجب تقوى الله والتعاون بالبر والتقوى والحذر من هذه الأمور، والحذر من استيراد الخادمات والخدم من الخارج إلا عند الضرورة القصوى. فإذا كان الضرورة فليكن المستخدم مسلما، لا نصرانيا ولا وثنيا ولا بوذيا ولا هندوسيا، يكون مسلم حنيف ويتخير عند الحاجة، يتخير العامل الطيب والسائق الطيب والخادمة الطيبة المسلمة عند الضرورة القصوى والكبيرة السن والدميمة غير الجميلة، لعلك تسلم عند الضرورة. أما التساهل في هذا الأمر فهو طريق إلى الشر والفساد. ونسأل الله يوفق الدولة لكل خير ويعينها على كل خير، وقد رفع لها أهل العلم فيما يتعلق باستخدام الكفرة ووعدت خيرا منذ سنوات، ونسأل الله يعينها على تطبيق هذا الخير، وأن يبعد الله عنا أهل الشر، وأن يكثر فينا أهل الخير، وأن يوفق الدولة ورجالها وعمالها لكل خير، وأن يصلح لها البطانة، وأن يوفق المسلمين في هذه البلاد للتعاون مع الدولة في كل خير والإعانة للدولة على كل خير، وأن يكونوا دعاة خير ودعاة هدى، وأن يكونوا معينين على الخير والإصلاح. كما نسأله سبحانه يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم في كل مكان، وأن يصلح حكامهم، وأن يعيدنا وإياهم من شرور النفس ومن سيئات العمل، وأن يجزي أخانا الشيخ محمد حسن الطريق خيرا على كلمته ومحاضرته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لسماحة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة والنصيحة الغالية المخلصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على القيام بها وأداء واجبها، اللهم آمين رب العالمين. وفي المقدمة بعض مبالغ من المال للمجاهدين الأفغان، والجميع يسألون من سماحتكم الدعاء لهم، قبل الله لعل الحاضرين يؤمنون، قبل الله منهم، وفق المجاهدين، نسأل الله يوفق المجاهدين في سبيله للنصر والتأييد، وأن ينفع بهم العباد والبلاد، وأن يعينهم على ما هم بصدد من الجهاد الصالح، ويخذل أعداء الإسلام إلى ما كان، ولا سيما إخوان المجاهدين والأفغان، نسأل الله لهم العون والتوفيق، وأن يجمعهم على الخير والهدى، وأن يعينهم على إتمام المسيرة حتى يفتح الله عليهم، وحتى يخذل أعداءهم. كما نسأله للمجاهدين في كل مكان، المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، أن يعينهم الله على الخير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يخذل أعداء الإسلام في كل مكان. نعم. وبعض الأسئلة أصحابها أرسلوها لمعالجة مشاكل عامة فتفتضل إخواننا في فلسطين، إخواننا في فلسطين، وإخواننا في الفلبين، وفي أماكن كثيرة في تايلاند، وفي مكان أماكن كثيرة، كلهم بحاجة إلى الدعاء. نسأل الله يصلح أحوالهم ويجمعهم على الحق، ويعينهم على جهادهم الحق في سبيله، ويجمع كلمة مع الهدى في كل مكان، ويكفيهم شر الأعداء، ويخذل الأعداء، ويكفينا شرهم، ويكفي المسلمين شرهم في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء دور الأسئلة، وقد اجتهدنا حسب ما استطعنا أن نرتبها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا إذا أخطأنا. أخ أحد الأخوة يقول: ما مقدار الحجاب الوارد في الكتاب والسنة؟ هل هو أن المرأة عورة إلا وجهها، أو أن المرأة يجب عليه تغطية وجهها وجميع وجهها إلى آخره؟ المرأة كلها عورة، وجهها وقدمها ويدها ورأسها كلها عورة، الواجب عليها الستر عن جميع الناس ما عدا المحارم في الداخل والخارج حتى في بلاد الكفرة. بعض الناس إذا سافرنا إلى أوروبا وكذا لا بأس، هذا غلط. الحجاب عن الكافر أولى وأعظم من الحجاب عن المسلم. الواجب الحجاب في بلاد الإسلام وبلاد الكفر. وإذا دعت الحاجة إذا كان مثلا الستر يمنعها من الرؤية فاجعل لعينها شيء، فتح العين بقد العين فقط أو العينين لا بأس، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. Thank you. Thank you. أحد الأخوة يقول: ما مقدار الحجاب الوارد في الكتاب والسنة؟ هل هو أن المرأة عورة إلا وجهها، أو أن المرأة يجب عليه تغطية وجهها وجميع وجهها إلى آخره؟ العورة كل المرأة كلها عورة، أيوه. وجهها وقدمها ويدها ورأسها كلها عورة، الواجب عليها الستر عن جميع الناس ما عدا المحارم في الداخل والخارج، حتى في بلاد الكفرة. بعض الناس يقول: إذا سافرنا إلى أوروبا أو كذا لا بأس. الغلط، الحجاب عن الكافر أولى وأعظم من الحجاب عن المسلم. الواجب الحجاب في بلاد الإسلام وبلاد الكفر. وإذا دعت الحاجة، إذا كان مثلا الستر يمنعها من الرؤية، فاجعل لعينها شيء، فتح العين، فقد العين فقط أو العينين لا بأس، كما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، تجعل فتحة لقد حتى ترى طريقها، ما تمنع من الطريق. وإذا كان ترى الطريق من دواء من دون وراء الحجاب فالحمد لله. تقول عائشة رضي الله عنها حين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا إذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعد بعد عنا كشفنا. فالمرأة إذا كانت وحدها وبين النساء تكشف، وإذا كانت بقرب الرجال سدلت جلبابها أو خمارها على وجهها ولو كانت محرمة حتى يبتعد عنها الرجال. نعم. من باب أولى غير الفريضة، من باب أولى غير الحج، من باب أولى. نعم. لماذا لا توجدون شباب من الهيئة في الأسواق لكي يشوفون الفساد في الأسواق؟ نرجو من سماحتكم إبلاغ مركز الهيئة بهذا. نسأل الله يعينهم ويوفقهم، قد أبقوا وعلموا، لكن نسأل الله يعينهم ويكثر أعمالهم بالخير، وعلى المجتمع أن يساعدهم. ليس أمر معروف أنه غير خاص بالهيئة يا أخواني، الأمر معروف عام مو بخاص. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كلكم كل مؤمن وكلهم داخلون في هذا. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مو بخاص بالهيئة ولا بالأمراء ولا بالقضاة ولا بالعلماء، هو عام، لكن على الهيئة واجبها أكبر، وعلى العالم واجبها أكبر، وعلى الأمين واجبها أكبر، وعلى الدولة واجبها أكبر، وإلا فالأمر مشترك، كل عليه واجبه من هذا الواجب العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمة حواريون وأصحاب يأخذ بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك العظيم. وش ظنكم إذا مر 10 أو 20 هذا ينكر وهذا ينكر، كيف تكون حالة صاحب المنكر؟ إذا مر عليه واحد قال: يا أخي اتق الله، أو المرأة اتق الله، ثم مر الثاني وقال، ثم الثالث، ثم الرابع، ألا يؤثر هذا؟ ألا يؤثر هذا في الناس؟ نعم. لا بد من الهيئة، مو بلزم الهيئة. لو كانت الهيئة مليون ما تبد على الناس. نعم. عليكم بالتعاون مع الهيئة، بالله بالكلام الطيب، من مو بالعنف، بالكلام الطيب، بالدعوة إلى الخير، بالنصيحة. العنف قد يزيد الأمر شدة، لكن بالكلام الطيب: يا أخي اتق الله، يا أمة الله اتق الله، هذا ما يجوز، تستري، اتق الله، ابتعدي عن الشر، وأنت عبد الله اتق الله، أرفع ثيابك، وفر لحيتك، اتق الله في كذا، لا تغازل النساء، لا تكلم دي. يعني المنكر ترى، المنكر اللي ترى أنك يدخل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وحتى ولو سبك، ولو سبك الأمر سهل، قد سبوا الرسل قبلك، الكفار سبوا الرسل، وما ضر الرسل، ما ضرهم، رفع الله درجاتهم وأعلى شأنهم وضعف أجورهم، ولك أصبة بالرسل عليه الصلاة والسلام. الكفار سخروا من نوح، وسخروا من غيره، وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وما صدهم ذلك عن الدعوة إلى الله وعن الجهاد في سبيله. فأنتم كذلك، ألستم أتباع الرسل؟ ألستم من أتباعهم؟ ألستم مسلمين؟ عليكم الجهاد، اتقوا الله، ساعدوا هيا في كل مكان، اللي في الرياض واللي في جدة واللي في مكة واللي في المدينة واللي في أبها واللي في كل مكان واللي في القرى واللي في البوادي، يساعد، يعلم أنها جندي من جند المسلمين، عليه يتقي الله، يأمر وينهى. الدولة ما منعتكم، الدولة تعين على الحق والحمد لله، لكن بس بالطريقة الحميدة، مو بالمضاربات مع الناس، بالكلام الطيب، لا بالعنف والشدة، حتى لا تقع مشاكل أكثر. نعم. مبلغ الأخوة المجاهدين أيضا كمان. الله يوفق الجميع، تقبل الله منا ووفق المجاهدين. اللهم آمين. نعم. هل يجوز للرجل أن يوصل زوجة أخيه لأهلها داخل الرياض أو داخل المملكة علما أن زوجته وعياله الصغار معه في السيارة وزوجة أخيه أخت لزوجته؟ هذه قاعدة يسأل الناس كثيرا من طريق الهاتف وفي كل مكان. لا لا ما يصلح، لا تروح معها، لا مع أخي زوجها ولا مع الزوجة ولا مع السوء، لا بد يكون معهم ثالثة ورابع بعدا عن الفتنة، ولأن هذا فيه نوع من أنه عمل الخلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو الله إلا كان الشيطان ثالثا، لا يخلو رجل الله إلا معه محرم. فإذا كانت وحدها خطر أن يكون بينهما بينها وبينه شيء موعد كلام، الشيطان ينزق بينهم، ينبغي يكون معهم ثالث، أمها أو أختها أو أخوه أو فلان أو فلان، مما لا ريبة فيه، طريقة ليس فيها ريبة حتى يكون أبعد عن الشيطان، ولو أنه في البلد ولو أنه في المدرسة ولو أنه زيارة بعض الأقارب. ولو زوجته معه يعني ممكن زوجته معه؟ لا. من الملاحظ من الملاحظ أن بعض الأجانب هداهم الله وهدانا الله وإياهم وجميع المسلمين يأتون بنسائهم وبناتهم وهن متبرجات متعطرات يمشون في الأسواق وفي الشوارع بما يؤدي إلى الفتنة والتقليد الأعمى، فهل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ فما سمعت الله يقول تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فالمسلمون عليهم أن ينكروا التبرج على نسائهم وعلى غير نسائهم. ليس للكفار يوثروا شعائرهم في بلاد المسلمين، ليس للكفار يوثروا أخلاقهم الذميمة وأعمالهم الذميمة في بلاد المسلمين. بس سبق الكلمة أن الواجب على الجميع المشاركة في إنكار المنكر، وأن جميع المسلمين هيئة، وهكذا المسلمات هيئة، كلهم هيئة، كلهم هيئة من جهة الله، الله جعلهم هيئة. والمؤمنون والمؤمنات، أليس مراد الرجال والنساء؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كلهم. فإذا رأيت هؤلاء النسوة من الكافرات تكلم على الرجال معهم ولو أبوا، لكن الكثرة تغلب، إذا كثر الإنكار أثر بإذن الله مع الهيئة، ساعد مع الهيئة. هذا لا يجوز أن تخرج كاشفة وأن تخرج متعريا في أسواق المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لما رأهما، رجال بأيديهم سياط كأن بالبقر يضرب بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنان بخت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحة. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم الصحيح، ما رآهما ولكن هذا الصنفين وجدا وهما موجودان الآن، خصوصا صنف النساء. وقد يقع صنف الرجال في بعض الأحيان الذين يضربون بغير حق، لكن المقصود هنا صنف النساء الذي كثر شره. فالواجب بسبب وجود العاملات والكافرات يكثر هذا الشر، فيجب التعاون على الكلام الطيب والنصيحة الطيبة وتقليل الشر وتكثير الخير بالأساليب الحسنة بالأساليب المفيدة. وأنا أعتقد وكل عاقل يعتقد أن كثرة الإنكار عليهم من هذا ومن هذا ومن هذا يوما ويوم الآخر والثالث والرابع والليل والنهار من أسباب زوال هذا الشر، لكن السكوت والإعراض هو المصيبة. كل واحد يقول هذا على الهيئة، والهيئة إذا قصرت بريئة ما نبرأ، الهيئة إذا قصرت أو عجزت صارت قليلة ما عجزت، علينا نصيبنا، على كل مسلم وعلى كل مسلمة نصيبهما من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير بالأساليب التي تنفع ولا تضر، لا بالعنف والمضاربات، لكن بالكلام الطيب، بالكلام الطيب والمؤثر. قال الله قال رسوله، قال الله كذا، قال الرسول كذا، يا عبد الله كذا، اتق الله يا عبد الله، هداك الله، هداك الله من شر نفسك الشيطان، كلمات طيبة تؤثر ولا تفتح باب شر. نعم. تعلمون أن مراكز التنمية الاجتماعية تحتوي على قسم النساء إلى جانب القسم الرجالي، والإدارة واحدة، وهذا القسم النسائي يشرف عليه الرجال في أغلب الأمور، كما أنه قد تعقد بعض الاجتماعات الإدارة فتحضرها بعض النساء وهن متحجبات ولكن قريبة من الرجال في قاعة واحدة فتدلي برأيها وتقول ما عندها. إضافة إلى هذا، يحدث في كثير من الأحيان الاختلاط مع الحجاب مع بعض الموظفين. والأخ يسأل، أنا كموظف هل أرى، أو مثلا في هذا المكان كموظف أرى بعدي عن هذا الاختلاط بالنساء؟ ننظر، ما عندنا بصرة فيها، نسأل عنه ونثبته حقيقة، ما عندي بصرة فيها، لكن نرسم يشوف الحقيقة. نعم. يجوز الاختلاط مع التحجب؟ لا، يكون النساء وراء الرجال، مثل ما في الصلاة في المساجد يسمعون الفائدة، ولكن وراء الرجال مع الحجاب. اما مع جنب هذا جنب هذا لا. نعم. وجه الوجه ما يصلح مع الحلقه ولا في المكان ولا في الصف ولا في الكرسي ولا في وراء. ابو لو البنات متحجبات في جامعه ووراء الشباب والمدرس واحد هذا محل نظر، لكن هذا ينضبط ما ينضبطون الان من طريقه العري والتكشف. أيوه. ما يمكن الحجاب هذا. نعم. ثم اذا وجد الحجاب ما تنضبط الامور في المداخل والمخارج. نعم. والحمامات وغير ذلك، فلا يجوز هذا في المدارس ابدا حتى ولو كانوا مخالفين، لانهم يختلطون في الطرقات وفي الحمامات وفي كل مكان. نعم. ما يجوز هذا، لكن في المساجد لا باس كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم يسمعون ثم يخرجون هؤلاء الى وجوههم وهؤلاء الى وجوههم. نعم. إنني شاب ومتزوج ولم أحج وعندي أطفال، هل تنصحني بالجهاد في أفغانستان لمدة أسبوعين أم أتفرغ لعيالي؟ الجهاد شأنه عظيم، فإذا تيسر لك الجهاد وعند عيالك من يقوم عليهم فلا بأس إذا سمح لك أبوك وأمك كانا موجودين. نعم. وآخر يقول: أمانة عليك أن تعرض هذا السؤال. امرأة مات عليها زوجها أو عنها زوجها وترك لها أولاد ولا يوجد من يصرف عليهن، فخرجت لتسعى على أولادها في حقل العمل بين الرجال والنساء، فما حكم ذلك؟ عليها أن تسعى للعمل، أن تقوم على أولادها، لكن بالطرق المباحة، تعمل في ميدان النساء لا في ميدان الرجال لا بأس، أما أن تكون بين الرجال لا. الله جل وعلا جعل في ما أباح ومنها أهم حرم سبحانه وتعالى، فتعمل في ممرضة للنساء خاصة، تعمل في بيت مأمون بأجر معلوم يعني حاجات تقوم بها، إلى غير هذا من الطرق السليمة البعيدة عن الخطر. نتمنى ونكرر التمني أن تحاوروا مع المسؤولين في الدولة أن تنشئ قناة في التلفزيون إسلامية لا يتخللها التماثيل ولا الأغاني ولا الموسيقى المحرمة شرعا، فهل من مجيب لهذا؟ يجب إصلاحها جزاك الله خير، ما يحتاج خاص، يجب إصلاح القناتين كلها مرت واحدة، يجب أن تصلح قناتان ولا حاجة إلى تخصيص شيء، يجب إصلاحهما جميعا، يعني إذا أصدر شيء قناة فيها شيء خاص الباقي الله يفسر، يجب إصلاح الإذاعة والقناتين جميعا، والله يوفقهم لذلك ويعينهم عليه. نعم. نعم. البلاد والأطفال باسم الكشف على النساء، رجل مخصص الكشف على النساء، والله هذا كتبنا فيه وبلغنا وإن شاء الله نتابع الموضوع، ولعل غيري بعض من أهل العلم يتابعونا إن شاء الله. نعم. كل الجهات اللي فيها اختلال كلها متابعة، كلها متابعة، ونسأل الله ينفع بالأشفاء، والذي يعرف شيء يكتب لنا أو يكتب لوزير العدل أو لرئيس الهيئة أو المحكمة اللي عنده في بلاده، يكتب لنا تعاون عبر واتقوا، لا تخصوا واحد، اكتبوا لمن ترون أنه ينفع إن شاء الله، اللي يعلم شيء في بلاده أو في قرية يكتب وزير الداخلية لأمير بلاده للمحكمة لوزير العدل رئيس الهيئات، هذا كله ما بالتعاون، فقد مثلا أنا أتكاسل والآخر ينشط الآخر، فكتابة المسؤولين بما ينفع المسلمين أمر مطلوب، ولا ينبغي الكسل والتواكل. ولو خاسر ولا خلاسر لا تمل، مثلا الشيوعية هم يملون والإباحية ما يملون، أنت لا تمل أيضا وأنت في حق، اكتم 100 مرة اكتم حتى تنجح إن شاء الله، اكتم 100 مرة وش يضرك؟ إذا بغيت قيمة الرسالة يعطيك الرسالة، قيمة الرسالة أو قيمة الحبر أو قيمة اللي تريد، اكتب للمسؤولين وجاوب وشوف الخير، أنت على خير، الشيوعيون والإباحيون ينفقون أموال كثيرة في الباطل، آلاف ومئات الآلاف في الباطل، وأنت تنفق ريال أو ريالين في مصلحة أو عشرة في مصلحة، سوف يخلف الله عليك بمئات بدل العشرة. إن الاختلاط يتم ولا بد منه في المدارس الابتدائية وفي المعاهد الثانوية والجامعات في غير هذا البلد الذي حفظه الله، فهل تتعلم الفتاة المسلمة داخل هذا الوسط الذي يختلط به الحابل بالنابل، أم ترونها تنقطع عن الدراسة؟ وهل في انقطاعها عن التعليم إخلال بحقها في التعليم المشروع لها لتقوي إيمانها وثقافتها الإسلامية؟ نعم نعم، إذا كان التعلم بالاختلاط تنقطع عن الاختلاط وتنقطع عن التعلم، تبقى في بيتها ويعلمها أبوها ولا أخوها ولا زوجها، فالحمد لله أصل الدين والمعلومات التي تلزمها قليلة متيسرة في البيت، الناس يريدون التوسع حتى يتوضحوا بس، أما التعلم تعلم الفاتحة وما تيسر من كتاب الله وتعلم العقيدة وتعلم الصلاة كله ميسر، أما أنها تذهب تدرس مع الشباب في الاختلاط لا، أما إذا كان في حضانة في ما دون السن الذي هي الفتنة والشهوة دون التسع هذا عند الضرورة، ولا سيما دون السبع أول دراسة في الحضانات أمرها سهل، لكن اذا فتح الباب في الابتدائي انجر الى التوسط المتوسط ثم انجر الى الثاني وهكذا. هذا بلاء عظيم. لكن بقاؤها في البيت ويزوج يعلمها ابوها او امها او اختها او يجاب لها معلمه ولو بالدين ولو بالمال هذا خير لها واصلح، ولا يجب ان تورط مع الشباب ابدا. نعم. بالنسبه للزوجه اللي توفى عنها زوجها وفي مكان مخصص للحريم تعمل فيه كالبلاد غير السعوديه، ما حكم الاسلام بالنسبه لها؟ لم تجد مكان مخصص للحريم تشتغل فيه حتى تفقد اولادها وتعود صغارها، ما الحكم؟ وليس عائد سواها. الحكم تلتمس عملا اخر في بيت مامون او تسال الاخوان، يجوز لها السؤال عند الحاج، يجوز السؤال عند الحاج. المساله قدر الرجل الا يسال الرجل سلطان او يقدر الرجل، اذا كان هناك ضروره لا بس ان تسال يعني اخوانها الاثرياء والاغنياء واخواتها حتى يعينوها الى ان تجد عملا. اما ان تورط دينها واخلاقها بين الرجال لا، لكن متى يسر الله امرها عالت من تحت يديها بالطرق المباح، اما بسؤال الاغنياء والاثرياء يمدوها بالعون، او سؤال الدوله ان كانت الدوله فيها رجاء، او وجود عمل ولو في البيوت يعينها على اولادها. والله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فعليها ان تسعى بكل جهدها فيما يعينها على اطعام اولادها، وسوف ان شاء الله تجد ما يسبب حياتها وحياه اولادها ولو قليلا حتى يفرج الله. اما ان تجعل هذا طريقا للوظيفه مع الرجال او الدراسه مع الرجال فلا، لان ذهب دينها هو الخطر العظيم. لو ماتت ومات اولادها وهم جياع ما يضرهم الامر سهل، لو ماتت جائع ومات اولادها وجوع خير لهم من الموت على غير الاسلام او على الفواحش والمنكرات. ان والتي تبرز اعضاء الاعضاء بدقه من خلالها، فهل من كلمه بليغه في قلوب الذين تجاوزوا النساء في التبرج ان صح التعبير لعلهم يهتدون؟ الواجب على الرجال ستر العورات، فإذا كانت العورة مستورة بالإزار الساتر ما بين السرة والركبة فالباقي ما يضر، ولكن إذا كان الملابس كلها جيدة على البدن كله كان أكمل وأجمل. لكن المهم ما يكون ما بين السرة والركبة مستورا بسراويل أو أسر صفيقة ساترة ما ترى منها سوى العورة، لا سوادها ولا بياضها ولا حجمها، هذا هو الواجب. والنساء أشد في ذلك بين النساء والرجال، أما بين الرجال فعليهن أن يسترن أبدانهن كلها، وبين النساء يسترن العورة. فالحاصل أن الثوب الشفاف كالعري كالعاري، هذا معنى كاسيات العاريات، ثوب الرقيق أو قصير هذا عاري ما شاء الله. وهكذا الرجل إذا كان سراويل شفافة أو إزار شفاف ترى منه عورته وما ستر عورته، ما شاء الله السلام. نعم. إن النساء، أحد الأخوة بيسأل يعني بيتمنى أن كل النساء مكان هنا في المسجد لأن الصوت ما بيصل إليهم يعني. لا عندهم سماعات. ما بتعمل. نعم. ما بتعمل السماعات يعني معطلة. شوف. جاء أحد الأخوة الحين يعني بيخبرنا بأن السماعات معطلة. شو عمر العيد؟ شو عمر؟ شو عمر فيه؟ لا يعلمك. إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فيقول: نحن مجموعة من السودانيين اتخذنا بيتا لحل بعض قضايانا، وهنالك بعض الأخوة اتخذوا هذا البيت سكنا لهم. ولأن البيت واسع جدا والعدد كبير ما يقارب 20 شخص في وقت واحد، اتخذنا جزء من هذا البيت كمسجد وتم فرشه لأداء الصلاة والمساجد بعيدة في بعض الشيء وتبعده عن شوارع سريعة ومزدحمة، علما بأننا نسمع الأذان في هذه المساجد، نحن نؤذن في بيتنا هذا ونقيم الصلاة، فهل يصح؟ لا يشلاكم أن تصلوا في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. اللهم إلا يكون المسائل بعيدة عنكم بعدا يشق معه الحضور في الصلاة بعد الأذان هذا عذر، لكن ما دون تسمعون النداء النداء العادي بغير مكبر، أما المكبر يأتي من بعيد، لكن لو كان أذان بغير مكبر سمعتموه عند هدوء الأصوات وعدم وجود السيارات التي تشوش يلزمكم الحضور. أما إذا كان بعيد إذا خرجتم بعد الأذان ما أمداكم على الصلاة لبعده، وإنما تسمعون الصلاة بسبب المكبر فقط إلا هو بعيد هذا عذر له. والمؤمن حسب نفسه عليه يتقي الله. طيب إذا كنت تستطيع من الحضور في المساجد فالواجب الحضور في المساجد، وإذا كانت بعيدة عنكم لا يتيسر لكم حضورها بعد الأذان لكثرة الشوارع وبعدها عنكم حتى تفوت الصلاة هذا عذر لكم. نعم. هل نعم. طيب لو كانوا في مدرسة يا شيخ، إذا كان حولهم مساجد صلوا في المساجد ولو مطر صلوا في المسجد اللي حولهم. الأولاد ينفلتون يعني كلهم ما يمكن يعني السيطرة على الأولاد. على كل هذا المسؤول عن المدرسة ينظر الأمر في إمام ينظر الأمر إذا أمكن خروجهم وصلاتهم المساجد حولهم الحمد لله وهذا هو الواجب. فإذا هناك أعذار شرعية في الصلاة في مسجد المدرسة هذا شيء آخر والواجب عدم التساهل. نعم. هل يجوز لعن النساء الكسب مسجد المدرسة ما يكفي؟ إذا كان مسجد معد للصلاة بإذان وإقامة هل يجوز لعن النساء الكاسيات العاريات وذلك استنادا الى الحديث الذي في اخره العنوهن فانهن ملعونات؟ كل المعاصات يجوز لعنهم على العموم، لعن الله الصغار، لعن الله الزانيات، لعن الله المتبرجات، على العموم ما في باس. ترى ان تداول المجلات وعليها صور النساء لكن احسن من اللعن الدعاء لهم بالهدايه. احسن من اللعن الدعاء لهم بالهدايه وان الله يمنحهم الفقه في الدين ويدلهم على الخير ويقيض لهم ويعينهم على الخير. نعم. نرى أن تداول المجلات وعليها صور النساء الغير محجبات ومن ثم تدخل إلى البيوت مما يؤدي إلى تقليد النساء المسلمات لذلك، فماذا ترون سماحتهم في ذلك؟ هذا لا يجوز. أول لا يجوز نشر صور النساء، ثاني لا يجوز الاقتناء المجلات والصحف التي فيها صور النساء لأن هذا فتنة، فهو يجر فتنة الناس. إذا كان في المجلة فائدة يمحي الصورة، يمحي الصورة ويقضي عليها. أما تصوير النساء أو جلب المجلات او الصحف التي فيها النساء او اعلان ذا او اظهار ذلك في التلفاز او في الصحف كلها لا منكر لا يجوز. نعم. توجد هناك نافوره مياه غرب كليه الشريعه وحول هذه النافوره كراسي يسع كل كرسي لثلاثه اشخاص. رايت وراء الكثير من هؤلاء الاخوه ان هناك بعض المسلمين من الدول الاسلاميه المجاوره رجل وزوجته يجلسون في هذه الكراسي والزوجات كاشفات الوجه مع هؤلاء جميعا كثير من الافراد غير الذين معهم. نرجو معالجه هذا الموضوع. اكتب لصاحب الجامعه او لنا او لمن تشاء وننظر الامر الشرعي. بين المحل وين. هل يجوز بين ايوه هذه هنا الشريعه لا باس هنا يا شيخ هنا عند مصر العيد نشوف ان شاء الله. خذ ورقه نعمل ما يلزم ان شاء الله. الشهود كلهم يشافون لا يكفي وفق الله الجميع. وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء وان ينفع الجميع بما سمعوا. والى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. 3. وذكر عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. 4. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. 5. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة. فضل التحميد والتهليل والتسبيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أخرجه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خرجه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. وعن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وقال صلى الله عليه وسلم لأعرابي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: يا رسول الله. قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الله تعالى طرفي النهار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل ما بين العصر إلى المغرب. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقال تعالى: ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.